قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولكن هو ايه يعني اثرني عليه في هذه الدقائق الاولى في الدرس يعني زي ما سمعنا يا اخواني في الله في هذه الايات اللي الواحد كل ما يسمعها كل ما هتسمعها كانك بتسمعها لاول مره. الايات اللي بتقول لك ان اللي عاش من غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى حصله ايه وراح لفين. الايات اللي بتقول لك عاقبه اللي عاش الدنيا اللي هي من غير القران، اللي طائع وفاكر انه هيوصل لربنا من غير القران، العاصي اللي غافل عن القرآن في حياته، الداعية اللي غافل عن القرآن في دعوته، عارفين عامل زي ايه؟ عامل زي اللي عايز يروح اسكندرية وراكب عربية وشادد بيها على طريق أسوان، فكل ما يدوس بنزين أكتر وكل ما يسوق أكتر وكل ما يجتهد أكتر كل ما بيبعد عن هدفه أكتر، كل ما بيبعد عن هدفه أكتر، ده ماشي عكس اتجاه الهدف بتاعه وهو مرشدان ولا يزيد اجتهاده إلا بعد عن الهدف بتاعه. ما تبقاش زي اللي عايز يروح اسكندريه وماشي على طريق اسوان لانه منظر مضحك، منظر مضحك يا اخوان. الانسان العاصي اللي عايز يعصي ربنا والانسان اللي عايز يوصل لربنا غير القران عامل زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ايه؟ ليذيقهم ايه؟ بعض للبعض، يعني مش كل الذي عمل، مش كل اللي عملوا بعضه، يعني كل اللي احنا شايفينه من عقوبات المعاصي وكل اللي احنا شايفينه من الرهب والقدر وكل اللي احنا شايفينه ده كله عقوبة بعض المعاصي اللي احنا عملناها. لو ربنا سبحانه وتعالى عاقب الناس بكل اللي هم عملوه ما ترك على ظهرها من دابة. اللي عايز يتوب فعلا ملوش غير القرآن، اللي عايز يوصل لربنا فعلا ملوش غير القرآن، اللي عايز يفوق الناس فعلا ملوش غير القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن القرآن في هذه الآيات ويقول لك إن اللي بعد عن القرآن ده بعد عن كل حاجة، خسر كل حاجة، لو داعية خسر دعوته، لو طالب دنيا ومن أعرض عن ذكري عن القرآن فإن له معيشة إيه؟ ضنكا، معيشة ضنكا، خسر الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم ينفخ في الصور ده لطالب الآخرة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العقول وزرق العيون وزرق الاجساد وزرق الشفاه، زرق الشفاه من العطش وزرق العقول من طيش العقول مما ينالهم وزرق العيون من العمى وزرق الاجساد من تقبض الجسم ورعب الانسان ساعتها مما يحيط به. ده مين؟ وقد اتيناك من لدنا ذكرى، ده اللي بعد عن الذكر، ده اللي بعد عن القران، ده اللي بعد. قد اتيناك يعني القران ده كنز، القران ده كنز ربنا منزله لنا من السماء. قد اتيناك يعني القران ده بال 6236 ايه، ده 6236 كنز ربنا منزله من السماء. حظك منهم قد ايه؟ حظك من كل ايه من كتاب ربنا قد ايه؟ حظك من الايات اللي القران قد ايه؟ اللي تقهرك، تقهرك على علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، تقهرك على بعدك عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اللي بتحسسك ان كل يوم بيعدي عليك وما فيش علاقه بينك وبين كتاب الله، ما قريتش حاجه في القران، ما فهمتش حاجه في القران، ما بكتش من ايه من القران، اليوم ده ضاع من عمرك، اليوم ده مش محسوب في حياتك، اليوم ده خساره عليك، اليوم ده خساره عليك. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي ايه؟ لا عوج له، يومئذ يتبعون الايه؟ الداعي اللي بيدعوهم عشان يقفوا يتحاسبوا من عند ربنا ماله؟ لا عوج له، لا عوج له، دي كانت في القران قبل كده؟ كانت في القران، اتوصف بها ايه؟ في اول سوره الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وايه؟ ولم يجعل له عوجا، يبقى كان في الدنيا داعي لا عوج له، ويوم القيامة داعي لا عوج له، من لم يجب داعي القرآن في الدنيا ويستقيم بداعي القرآن في الدنيا مستنيه الداعي بتاع يوم القيامة، عشان كده ربنا بيقول لك وكذلك أنزلناه. بيناديك. القرآن بينادي كل واحد مننا. القرآن بينادي كل واحدة بسمعة كلام ربنا. القرآن بيناديك. القرآن بيناديك وبيسألك انت هاجر كتاب ربنا ليه؟ القرآن بيناديك وبيسألك انت ما بتقراش كلام ربنا ليه؟ القرآن بيناديك وبيسألك انت آخر ما بينك وبين كلام ربنا اللي سيدنا جبريل 23 سنة طالع نازل سبع سماوات عشان يبلغك آية آية وكلمة كلمة في هذا الكتاب. القرآن بيناديك. العلاقة اللي بينك وبين القرآن دي عاملة ايه؟ انت وانت ماشي في حياتك تايه من غير كتاب ربنا، عامل زي المرأة الحامل في جنين ميت. اللي حامل في جنين ميت سكة سد رايح هينزل هيدخل، نهايتها معروفة مفيش أمل فيها، حياة بلا أمل، حياة ضايعة والعياذ بالله. الأمة ضاعت وحياتنا نفسها ضاعت، وحياتنا نفسها نزع منها البركة، ودعواتنا نزع منها البركة، وكلمات الدعاء إلى الله نزع منها البركة، وقلوب المستمعين نزع منها البركة لما أعرضنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لما أعرضنا عن الداعي الذي لا عوج له، الداعي القيم اللي هيقيمك، اللي هيقومك، اللي هيعدل كل شيء في حياتك، اللي هيبدا كل شيء في حياتك بالبركة. القرآن يناديك وينادي كل إنسان مسلم. علاقتك بكتاب ربنا إيه؟ حالك مع كتاب ربنا إيه؟ القرآن بيصحح كل حاجة في تصوراتك، بيخلي نظرك ستة على ستة، بدل ما أنت عندك قصر نظر وأنت عندك طول نظر والتاني عنده استجماتيزم إيماني ما عادش عارف الطول من الأرض، ما عادش عارف يوزن أي حاجة. عشان كده القرآن بيصور أهل القرآن، بيصور إن هم شافوا كل حاجة صح. ربنا يقول لك وعباد الرحمن في سورة الفرقان، القرآن اللي أولها تبارك الذي نزل الفرقان، السورة اللي بتتكلم عن أهل القرآن وصلوا لإيه؟ اللي مشوا ورا كتاب ربنا اتربوا قد إيه؟ اللي عايز يربى هيربى على أحسن من القرآن، اللي عايز يتربى هيتربى على أحسن من القرآن، اللي عايز قلبه يتزلزل، لا يزال الواحد يذكر لما كان الواحد في سنة أولى كلية لسه، ولسه لا لا له ملتزم ولا هو غير ملتزم، وقعد واحد اداني مصحف جديد هنية جميل، وبدأت كل يوم آخر الليل كده الواحد يفتح المصحف ويقرأ أي سورة 10 صفحات، سورة النمل مرة، سورة أي سورة من الصور، والواحد لسه لو عارف القرآن ولا فاهم حاجة في القرآن، ولكن قلبك بيتلقى كلام ربنا، الواحد كان بيتزلزل كل ليلة بكلام ربنا. مفيش حاجة ممكن تخليك تذوب قد انك انت تسمع كلام ربنا بقلبك، مفيش حاجة ممكن توصلك لربنا قد انك تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى بقلبك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض على ده على دين العلو والارتفاع والاستعلاء. حلو، القرآن رفعهم، القرآن بيرفعك، القرآن بيرفع تصوراتك ومفاهيمك وإيمانك، القرآن بيرفع درجتك في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده يوم القيامة على باب الجنة يتقال لك إيه؟ اقرأ وإيه؟ وارتقي، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخرة، اقرأ وارتقي. كلمة اقرأ مقرونة في الدنيا وفي الآخرة بكلمة ارتقي. اقرأ وارتقي، اقرأ اللي بتتقال لك على باب الجنة هي اللي اتقالت في الجنة في أول كلمة نزل عليه جبريل بيها لما قال له اقرأ باسم ربك. أول كلمة في القرآن هي سر ارتقاء الإيمان في قلبك، وسر انك تتوب، وسر انك تعرف ربنا، وسر انك انت تقدر تخدم دينك، وسر انك تقدر توصل لربنا، وسر انك تقدر تتخلص من المعاصي اللي ما انتش قادر عليها، وسر ان احنا المعاملين زي جيل الصحابه تاني. اقرا وارتقي، القران بيناديك بيقول لك اقرا وارتقي قبل ما يناديك نفس اللي بقى في الاخره على باب الجنه ويقول لك اقرا وارتقي. تقول انا ما كنتش براك، ولا كان في علاقه بيني وبينك، ولا كنت ببكي من اياتك، ولا كنت فاهمك، ولا كنت متبعك، ولا كنت عارف الكلام اللي فيك، ولا كنت عارف مراد ربنا من كل كلمه فيك. فلما يتقالك تقرأ وارتقي انا ما كنتش بقرا اصلا، هرتقي ازاي؟ القران بيناديك من الوقت في الدنيا بيقول لك اقرأ وارتقي. اقرأ، اقرأ القران، اقرأ بالليل وبالنهار، اقرأ القران وافهمه. القران بيصحح كل حاجه في حياتك. وعباد الرحمن الذين يمشون ايه؟ على رجليه في الارض ولكن قلبه عالي فوق. قلبه علي لما سمع كلام ربنا، قلبه علي لما اتغسل بكلام ربنا، ايمانه علي لما فهم كلام ربنا. يمشون على الارض هونا مستهينين بكل حاجه في الدنيا. ليه؟ لانه انسان بقى عالي، القران علاه، القران رفعه، ما عادش انسان حقير، ما عادش انسان دليل، ما عادش انسان طموحاته وضيعه، ما عادش انسان قضيه حياته كلها ان هو عايز فلوس ولا عايز شهاده ولا عايز تقدير ولا عايز حب الناس وبعيز شهوة ولا عايز معصية. إنسان عالي بقى مستهين باللي بيحبه وباللي بيكرهه، بقى مستهين باللي بيمدحه باللي بيذمه، بقى مستهين لو الملك ولا راح، بقى مستهين لو المركز جه ولا راح، بقى مستهين لو الشهوة نالها ولا حرم منها. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كلام السلام سبحانه وتعالى زرع في قلوبهم السلام تجاه كل الناس. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الليل بتاعهم حي بآيات ربنا سبحانه وتعالى، الليل بتاعهم حي بكلام ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده والذين يقولون ايه، بعد ما قعد طول النهار مستهين بالدنيا وعبد لله، وطول الليل ما بين آيات ربنا سجدا وقياما، بعد كده كان متوقع والذين يقولون ربنا آتنا الفردوس الأعلى، والذين يقولون ربنا ارحمنا رحمة عظيمة من عندك، والذين يقولون ربنا افتح علينا في الدنيا وفي الدين، بعدها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. القرآن علاهم يا جماعة، هي دي النقطة اللي أنا بقول الآية عشانها. القرآن خلى نظرهم 6/6، القرآن خلى نظرهم سليم، القرآن شوف والذين يقولون ربنا اصرف عنا اصرف عنا، ده كأن جهنم دي وحش وهجم عليه، وعنا دي كأنها مش هجم غير عليه هو، كأن لو كل البشر داخلين الجنة إلا واحد يقول لك أخشى أن أكون أنا هذا الواحد. إيه اللي خلاه يحس إن جهنم خطيرة كده؟ وإيه اللي خلاه يحس بخطورة ذنوبه هو بالذات عن دول البشر كده؟ هو الراجل ده مش فاهم، وده هو ده أكتر واحد فاهم. طب فهم حقيقة النار منين؟ فهم ان النار وحش مفترس مسلط على العصام منين؟ فهم ده منين؟ فهم خطورتها منين؟ فهم لما اتصل بكتاب ربنا. القرآن بيخليك تشوف الحاجة الكبيرة كبيرة والحاجة الصغيرة صغيرة، مش هتتفتن بالدنيا لأنها حقيرة، لأن ربنا قالك يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا إيه؟ متاع، متاع لشنطة المسافر. يعني اخونا مسافر بعد الفجر قام رابط التلاجة في الغسالة في الأنتريه في الصالون، بقى بتحكى للجيران ولكل الناس لان محدش بيسافر بالحاجات دي. انما واحد تاني خد شنطه متاع السفر على قد زاد المسافر، بس على قد الطريق، هو ده المظبوط، هو ده اللي فاهم صح. احنا مسافرين يا جماعه، دي مش ارضنا. القران بيناديك بيقول لك دي مش ارضك ولا وقعك ولا عالمك ولا بيتك هنا ولا مستقرك هنا، وانت عامل سبيل، انت واحد معدي عامل سبيل، يا دوبك الدنيا دي متاع. بيخليك تشوف الصغير صغير، بيخليك تشوف الكبير كبير. عشان كده سيدنا ابراهيم يقول رب هب لي حكما وايه؟ والحقني بالصيانين، الحقني بالصالحين، الحقني بالصالحين في الدنيا بالصحبه الصالحه، وفي الاخره بالايه؟ بمقامات الجنه مع الصالحين. طيب يعني هو بيقول الحقني، الحق ده اللي هو يعني ايه؟ يعني معلش حطيني بس في دير القيم، يعني اكتبني بس في اخر الاسماء. سيدنا ابراهيم لما عرف الجنه يا جماعه، لما عرف سرعه ربنا العظيمه يا جماعه، ما فيش حاجه اغلى من الجنه. اوعى تفتكروا ان الراجل مش اغلى من الجنه، اللي يفتكر كده يبقى انسان مجنون، يبقى انسان مقفول. اوعى تفتكر ان جوازك من ملك الجمال العالم محتاج حاجات اغلى من جوازك من حرام من حور العين. اوعى تفتكر ان بيت في الجنه اغلى، ان بيوت البشر اغلى من بيت في الجنه. ده انت تبقى موهوم، تبقى موهوم زي ما الناس تعبت عشان الدنيا، انت لازم تتعب عشان الجنه. ده اغلى سلعه في الوجود كله اللي هي الجنه. فلما تفهم حقيقه الجنه وحقيقه نعيمها وحقيقه عظمها، عظمتها في الاخر يقول لك ايه؟ والحقني والحقني بالصالحين. لانه عارف يا رب، بس يا رب برحمتك الحق بس كده تفضلا منك يا رب. ده اللي عبد ربنا للنهار، لانه عارف الجنه، لان القران بيعرفك ايه هي الجنه، الدين بيعرفك ايه حقيقه الجنه. الجنة اسمها كلمة جنة حتى في القرآن، الجنة اللي هي لما تتشابك أشياء مع بعضها أو فروع شجر مع بعضها تصدر ما تحتها زي الجن لأنه مستتر. طب الجنة إيه اللي استطر فيها أصناف نعيم لا يدري بها بشر ولا يعلم بها بشر ولا يدري مكنونها بشر؟ أي أن هذا النعيم مستتر، لم تره حتى الملائكة، لم يره حتى المقربون، لم يره أحد. الجنة نعيمها ما لا عين رأت يا جماعة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. يعني إيه الكلام اللي إحنا قاعدين نسمعه في كل خطبة وفي كل درس وفي كل محاضرة ده؟ يعني إيه؟ يعني أنت لو دخلت الجنة ممكن تكون راجل فقير أو على قد حالاتك، أنت لو دخلت أصلاً جنينة قصر من أصول الأغنياء تنبهر اللي فيه، فطبيعي إنك لما تدخل جنة الرحمن هتنبهر. إنما مالي الملوك، ملوك الأرض بقى، اللي ملكوا الأرض وأبناء الملوك، دول لما يدخلوا الجنة هيحصلهم إيه؟ دول لما يدخلوا الجنة هيذهلوا زيهم زيك. الجنة نعيمها فوق أي هيمروا بنعيمها، الغني والفقير هيمروا بنعيمها، اللي قاعد حياته ورا الملذات واللي ما شافش يوم في نعيم قط هيمروا بنعيمها. ما لا عينه نار. تخيل لما يبقى في قصر في الجنة، قصر في الجنة من ذهب خالص، ده قصر مين؟ قصر مين اللي من ذهب؟ قصر عمر بن الخطاب، قصر من ذهب خالص في الجنة، يا نهار أبيض، قصر من ذهب، ده الذهب على الجرام ب 160 جنيه و 170 جنيه، قصر من ذهب، إزاي؟ ده أنا لو طلعت لك كبش الذهب من إيديا دلوقتي، شوف الناس كلها هتسأل إزاي؟ قصر من ذهب؟ لا، وشوف القصر اللي جنبه، تلاقي قصر من لؤلؤ خالص. كل لؤلؤة واحدة، طرق محفورة جوه اللؤلؤة، بلكونات محفورة جوه اللؤلؤة، أوض محفورة جوه اللؤلؤة، لؤلؤة من أوله لآخره كده هو. تخيل العمارة دي لؤلؤة، كام واحدة في المنصورة عندها لؤلؤة واحدة؟ واحدة بس حتة بتاعها دي نص طوالة الصالة. كام واحدة في جمهورية مصر العربية عندها عمد لؤلؤ؟ تخيل قصر كامل جنب القصر ده، ده قصر من لؤلؤ. تخيل بقى قصر ثالث ونوع ثالث، قصر طوبة ذهب وطوبة فضة، يعني والمناط اللي ما بينهم المنى اللي ما بينهم مسك. تخيل قصر شكله طوبة ذهب، يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، يعني شكله ايه ده؟ جنب قصر ذهب خالص، جنب قصر لؤلؤ خالص، جنبه بقى قصر رابع من ايه؟ من قصب. ايه القصب ده؟ اللي هو قصر السيدة خديجة، من اللؤلؤ المرصع بالمجوهرات، يعني حاجة بقى جمعت جماليات كل اللي فات ده على بعضه كمان. لؤلؤ مرصع بالمجوهرات. تخيل مشاهد القصور دي جنب بعضها شكلها ايه؟ عارف يعني ايه جنة؟ الكرة بيعرفك يعني ايه جنة؟ بيعرفك يعني ايه نعيم؟ بيعرفك يعني ايه الاقي الناس اللي هتطلعي غالية؟ بيعرفك يعني وانت خارج من باب الجامعة تلاقي ورقة مكتوب هل تريد الجنة؟ أيوة يا رب. خلاص من أصبح منكم اليوم صائما، من بكرة الاثنين تصبح صائم إن شاء الله، من تبع منكم اليوم جنازة إن شاء الله، صلاة الظهر صلاة الجماعة الشرعية في الغالب بيبقى في جنازات، من أطعم منكم اليوم مسكينا إن شاء الله، شوف أي واحد فقير أجيب له أي وجبة، من عاد منكم اليوم مريضا أنا يا رب. هتبقى خلاص إنسان طالب جنة لما تعرف يعني إيه جنة. طب القصور الرهيبة بالتنوع الرهيب ده أرضها إيه؟ أرضها سيراميك؟ أرضها بورسلين؟ أرضها خام؟ أرضها إيه؟ أرضها حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، يعني تخيل السيراميكاية من ياقوت، وسيراميكاية عبارة عن مرجانة، وسيراميكاية ياقوتة، وسيراميكاية لؤلؤة، ده دي الأرض اللي أنت ماشي عليها، ده دي الأرض اللي أنت بتطأها، ده كل ده النعيم الشكلي بس، ده كل ده لما تعرف يعني ايه جنة، لما تعرف القرآن تعرف الجنة، عمرك ما هتعرف الجنة الا لو عرفت القرآن، عمرك ما هتعرف النار الا لو عرفت القرآن، عمرك ما هتعرف من هو الله الا لو عرفت القرآن، عمرك ما هتعرف منين؟ هتعرف ربنا أكتر من كلام ربنا عن ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله عن الله، ده القرآن يا جماعة، كلام الله عن الجنة، ده القرآن يا جماعة، كلام الله عن النار، ده القرآن يا إخواني، دعوة الله لك هو أي داعية مفوه لو قعد يوعظك في نفسك وتأثرت، يجي حاجة في دعوة ربنا ليك اللي خلق قلبك بيناديه بيناديه في القرآن، القرآن بيناديك، بيقول لك مالكش غيري، مالكش باب الوصول لربنا غيري، مفيش حاجة هتهز قلبك غيري، مفيش حاجة هتصلح أمراض قلبك غيري، مفيش حاجة هتخليك تتقي غيري، مفيش حاجة هتقوم الأمة دي بعد موات غيري، القرآن بيناديك، بيناديك لو عايز تتوب اقرأ القرآن بقلبه وانت هتتغير، بيناديك لو ملتزم وعايز تتوب اقرأ القرآن بقلبه وانت قلبك هيطهر، بيناديك لو انت طالب علم ادرس تفسير كتاب ربنا وافهم كلام ربنا أخطر كلام في الوجود، لو انت داعية بيناديك بيقول لك كلم الناس بالقرآن وعرف الناس قيمة القرآن فذكر بالقرآن، هو القرآن هو طريقنا يا جماعة، هو طريقنا، لو أنت مجاهد وجاهد به جهادا كبيرة وجاهد ده الجهاد بتاعنا كلام ربنا سبحانه وتعالى. إخواني الجنة لما النبي عليه الصلاة والسلام النبي شاف الجنة مرتين، مرة فين ومرة فين؟ مرة في الدنيا شافها قدام عينه وبيصلي بالصحابة، وشاف قطف عنب وكان هيتناوله وكان هيأكل أهل المدينة كلهم إلى يوم القيامة. طيب والمرة الثانية إما كان يأكل الكرة الأرضية كلها، طب والمرة الثانية دخلها في الإسراء والمعراج، طب النبي شاف الجنة في الدنيا ده إيه؟ وهو في الدنيا مش في السماء، في الدنيا شافها إيه؟ شافها إيه؟ شافها إيه؟ كان بيصلي إيه؟ حد عارف كان بيصلي إيه؟ كان بيصلي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، صلاة الكسوف ديت اللي روي عن النبي بكاء فيها لم يروى عن رسول الله في أي صلاة أخرى اللهم إلا حديث عائشة في القيام الليل. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بكاء فيها، ظل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبكي بكاء رهيب في قيامها وركوعها وسجودها من شدة خوف النبي من الله، خوف النبي من تنزل العقوبة على الأمة. يبقى لما النبي خاف شاف الجنة. يبقى أنت عايز توصل لربنا لازم تخاف. الأمن ما بيجيش غير لأهل الخوف. ربنا مش هيأمن غير أهل الخوف. لما يطلع ناس مفترين على دين الله، مفتئتين على دين الله، دعاء على أبواب جهنم في الفضائل، ويقول لك الناس اللي بيخوفوا الناس، خوفوا الناس، وهو أنت هتأمن إلا لما تخاف من ربنا، وهو ما بيخافش. ده الصخر بيخاف من ربنا، ده الخنازير بتخاف من ربنا، ده قيام الشوارع بتخاف، ده النمل، النمل الجحود بيخاف من ربنا، ده سمك المحيطات بيخاف من ربنا وبيشفق كل يوم جمعة من قيام القيامة. إحنا اللي ما نخافش من ربنا، إحنا اللي ما نخافش من الملك سبحانه وتعالى. لما نرجع لكتاب ربنا، لما نعرف كتاب ربنا، لما نرجع لكلام الله سبحانه وتعالى، ساعتها يا جماعه العربيه تبقى حولت وطالعه على طريق اسكندريه. انما اللي عايز يطلع اسكندريه، اللي عايز يوصل للسعاده واخد سكه اسوان، ما بيسيبش في سيره غير تعاسه وشقاء. اللي عايز يصلح ويصلح وطالع على حاجه غير كتاب ربنا مش هيوصل لاي حاجه في حياته. زي ما انتم شايفين الامه، كنت بقرا في قول الله فأنا تسحرون، قلت سبحانك يا رب أنا تسحرون من السحر. ازاي اتسحرتم؟ ازاي شياطين الجن والانس سحرت عقولكم؟ ازاي عقولكم اتسحرت؟ ازاي عقولكم اتمسخت؟ ازاي أمة محمد عشرات الالوف واقفين في المدرجات ورا شوية لعيبة لا دنيا ولا دين ولا أي حاجة إلا من رحم الله منهم، إلا حاجة نادرة منهم، وكلهم واقعين في منكرات رهيبة، منكرات إسراف المال بسفاهة وببخ. تخيل إزاي هم وسط العشرات الملوك قاعدين قدام شوية لعيبة قاعدين يجروا حتة جلدة ويحطوا الجول ويحطوا الهدف، وقنوات ورا قنوات، ومواقع نت ورا مواقع نت، وتحليلات ومحللين وإخباريين وأهم الأحداث ومنشطة الصحف الرئيسية وبرامج، كل ده عشان إيه؟ عشان التفاهة ليه؟ عشان رياضة. أما بنلعبها كرياضة إحنا بنتبع سنة رسول الله. اما بتتعامل عليه الصلاه والسلام بتتعامل بالمنظر ده، ده سفاهه، ده سفاهه. انا تسحرون. من يومين وانا قاعد قدام التلفزيون واحد الشباب يعني واقف قدامه كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو مش رونالدو البرازيلي، رونالدو البرتغالي، عارفينه طبعا ده اساسي يعني. كريستيانو رونالدو اغلى لعيب في العالم ب 97 مليون يورو. يا عم الشيخ علي قاسم لو بعض الدعاء الوقت لو عرضوا الدعاء الوقت على ريال مدريد ولا على 97 مليون يورو. اليورو ده بكام جنيه يا جماعه؟ الراجل ده بيجي 3 4 مليار جنيه يا اخوانا. الراجل ده بس كده عشان ينزل يلعب في الملعب مع فريق 97. بقول له يا ابني يا حبيبي الراجل ده كافر، كافر يعني المفروض قلبنا يتقطع على توصيل الدين ليه؟ الراجل ده يروح جهنم لو محدش لاحه، لو محدش انقذه باذن الله ربنا يهدي ويهدي الناس اجمعين. حشرات الالوف في المدرجات هيتجننوا يا ابني، دول كلهم كفره يا ابني، دول عايزين المسلمين بدل ما يقعدوا يتفرجوا عليهم ويسقفهم يقوموا يفوقوا دينهم ويروحوا ينقذوهم من النار قبل ما يكركروا المسلمين معاهم لجهنم يوم القيامه لانهم ما بلغوهمش. عايزين نشوف يا جماعه، عايزين نظر الامه يرجع سته على سته تاني، نظر الامه اللي بقى اعمش ده، العمى اللي بقى في العيون ده بسبب البعد عن كتاب ربنا، البعد على ان الامه يمشون على الارض. كانت زمان عاليه فكانت زمان شايفه، دلوقتي الامه وطت، الامه نزلت الا من رحم الله فبقت مش شايفه. يا ابني كريستيانو رونالدو يا ابني ده شباب مصر، لو كل واحد اتقال له يدفع 1000 جنيه تبرعا عشان يجي رونالدو يلعب في الاهلي الشباب كلهم هيدفعوا. يا سلام. وبعد كده قال لي وهو مش هيوافق ليه؟ لان الاهلي ده الحقير بالنسبه له، مش هيسيب النادي بتاعه ويجي يلعب مع الاهلي الى هذه الدرجه. قلت والله وانا قاعد اتفرج على المنظر ده فأنا تسحرون. احنا اتسحرنا ازاي؟ لما سيدنا موسى السحره جم يلقوا السحر رمى الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. السحر اللي بيسحروا بيه الناس ده ملوش فك بالحق اللي هو القران. القران هو الحاجه الوحيده اللي هتفك سحر شياطين الانس والجان بيسحروا بقى الشباب. ربنا بيقول لك زينة للناس حب الشهوات، الزينة دي غلالة رقيقة تظهر الشيء على غير حقيقته، تبقى البنت بنت عادية ماشية وتلاقي الشاب ماسك فيها أنا عايز أتجوزها، أنا لو دي روحت أنا حياتي ضاعت، وهي لو أنتوا لحد مليون جنيه عشان يتجوزها والله ما يرضى، وكل الناس قاعدة تبص له هو ده مجنون ومش مجنون. هي دي الزينة بقى، ده تهذيب الشيطان، إن هو يقلب لك الحاجة على عكسها تماما. أن تسحرون، الواحد عايز الشباب بتوع النوادي وبتوع الشوارع وبتوع صحة الجامعات وبتوع والشباب الضايع، الشباب بتوع المخدرات وبتوع المعازف، أن تسحرون. إزاي تسحروا معانا القرآن؟ اللي عايز يفوق من السحر اللي إبليس عمله لأمة محمد ملوش غير القرآن، اللي عايز يفوق من هذا السحر ملوش غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قدامك حياتين، حياة المعصية، حياة معصية ربنا، حياة البعد عن القرآن، وحياة البعد عن القرآن كلها معاصي. عشان كده ربنا قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى، اللي هو القرآن نزلنا لك الكنوز دي كلها في كتاب ربنا، من أعرض عنه فإنه إيه؟ يحمل يوم القيامة وزرا، شايل أثقال تقيلة على ظهره يوم القيامة. ليه؟ ليه؟ لأني لا أبعد عن القرآن حياته كلها تبقى معاصي، خلاص القرآن بيناديك بيقول لك أنا حصنك، أنا كنزك، أنا حصنتك، أنا حمايتك، أنا سر طهارة قلبك. المعاصي بتبقى قدامك طريقين، حياتين، حياة بعيدة عن القرآن كلها معاصي مهما عملت، معاصي قلوب ومعاصي جوارح. العاصي ده عايش خايف، عايش مرعوب، عايش عارف إن الخطة هتجيله، أنت عقوبة ربنا على معصية هتجيله، بس أنت مش عارف هتيجي منين، ولا هتيجي فين، ولا هتيجي في إيه، في دراسته هيسقط، ولا في نفسيته هيجيله اكتئاب قاتل، ولا في جسمه هيجيله مرض يبين جسمه، ولا في فلوس هيبتلى فلوسه ويعيش فقير، ولا في جواز مش هيلاقي يتجوز، ولا في عيال المعصيه هتجيلها منين؟ هي مش عارفه المعصيه هتجيله منين؟ المتبرجه مرعوبه، المعصيه هتجيلها منين؟ هتجيلها في وشها اللي زينته ويحصل لها اي ابتلاء في وشها يضيع كل ملامح جمالها، ولا هيجيلها في ايه؟ في الجواز تتعاقب انها ما تتجوزش لانها اتبرجت عشان تتجوز، ولا هيجيلها في ايه؟ ولا هيجيلها في جوزك يقطع حياتها وينكد عشتها ويندمها على اليوم اللي ارتبطت بيه فيه وخلاص تبقى خلاص راحت عليها، هو في واحده دلوقتي لاقيها جوازها عشان بعد ما تتطلق، ولا الانسان اللي بتاع ربنا ده ما بيقاسش من رحمه ربنا، ما بيقاسش مهما حصل له مهما ابتلي، ما بيقاسش اللي متطلق في الدنيا وهي عاصيه ربنا حياتها انتهت. انما اي انسان مهما كان ابتلاءها لو هي مطاعه لله عارفه ان رحمه ربنا، ربنا قادر على كل شيء. عشان كده ده اسم الله ايه؟ اسم الله ايه؟ اللي مذكور في البسمله سوره الفاتحه الرحمن. الرحمن زي الغضبان كده، الغضبان اللي الغضب بتاعه زاد لدرجه لا يقف لغضبه احد. الرحمن اللي رحمته لا يقف امامها ابتلاء. رحمه نافذه نفذت لابراهيم في النار، نفذت ليونس في الحوت، نفذت للرسول في الغار، نفذت ليوسف في الجب وفي السجن. رحمه نافذه. قدامك طريقين وقدامك حياتين، حياه معصيه هي دي الحياه بتاعت حياه الاقصى مرعوب، تاني خايف من كل حاجه وخايف على كل حاجه، مرعوب من كل حاجه، كل ما اشوف حد مبتلى بابتلاء يخاف منه، كل ما اشوف مصيبه يخاف منها، كل يوم متوقع عقوبه تنزل عليه من ربنا، وحياه انسان طائع لله عايش في رحمة ربنا عنده أمل في كل حاجة. فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، دي آخر حاجة بيقولها قبل ما ينام ويسلم نفسه لله، احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عارف إن رب بيحميه وله رب بيحفظه وله رب بيتولاه وله رب مش هيسيبه. القرآن بيناديك، القرآن بيناديك نداء كتير. مش عايزين نطول عن كده يا إخواني في الله عشان درس أخونا الشيخ علي قاسم، مش عايزين نطول عن كده، ولكن انا عايزك تغير علاقتك مع كتاب ربنا، عايزك تغير حياتك مع كتاب ربنا، عايزك تدرك ان انت معاك كنز وانت مضيعه، ان انت معاك سلاح خطير وانت مش عارف تستفيد منه ولا عارف تستثمره. عايز اقول لك ان انت معاك سلاح رهيب انت مضيعه، سلاح صلتك بكتاب الله اللي هيخليك من اهل الله وخاصته. اخواني في الله، كل واحد من اول الليله يعهد ربنا وهو قاعد ان يبقى الورد القران لا يمكن يسيبه ابدا، ولو حتى ختمه قران واحده لغايه ما تخدم خدمه واحده، بعد كده انت ان شاء الله ربنا هيحصل لك وهيفتح عليك. بس اول خدمه يا اما من اول الليله تقرا جزء كل ليله كل يوم تقراه وتعيش مع معانيه، يا اما انا والله خايف احسن ما اسمعش على جزء، خليه حزب، انا خايف، خليه ربعين، خليه صفحه صفحه، تختم القران في سنه ونص بس صفحه كل يوم، مش حاجه وحشه والله، بس تبقى في صله بينك وبين ربنا، حبل الله، حبل الله. انتوا بتسمعوا كلمه تعتصموا بحبل الله وتفتكروا ان حبل الله دي كلمه سهله، يا جماعه كلمه حبل مش معناها حبل، مش حبل زي الحبل اللي بتربط بيه حاجه تربط حاجه تربط بحاجه، الحاجة اللي بتوصل من الرحم للجنين تديله الغذاء وتوصل له الدم وتجدد دورته الدموية وتوصل الأكسجين لأن الرئة لسه ما اشتغلتش وتعمل غسيل كلوي لأن الكلى لسه ما كملتش. بيسموها إيه؟ الحبل السري. كلمة حبل مش معناها حبل يا جماعة، ده حبل رحمات مليان رحمات نازل برحمات رهيبة، نازل برحمات عظيمة. الحبل ده عن نفسك ليه؟ اوصل نفسك بيه ولو كل يوم صفحه. طيب لا انا عندي عزيمه اكتر، يبقى كل يوم ربع، لا لا انا اكتر، كل يوم ربعين، لا انا اكتر ان شاء الله كل يوم حزب يا سيدي. يا عم انا لقيت نفسي قوه دعني استمتع بشبابي، كلمه اللي عبد الله بن عمرو بن العاص قالها للنبي، انا متعه حياتي مع كتاب ربنا، سيبني استمتع بشبابي يا رسول الله. يبقى كل يوم جزء باذن الله. انا راجل عابد بقى ومفيش زيي يا عم، خلاص ان شاء الله حتى تختموا كل ثلاث ليالي او كل اسبوع، انت حر ان شاء الله. مين يقرا كل يوم حزب؟ مين يرفع ايده كده ويبقى راجل جدع؟ واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه وربع، ثلاثه ونص الى خمسه، أربعة لربع. مين يقرا كل يوم حزب؟ وما لو قلت جزء هنعمل ايه؟ مين يقرا كل يوم جزء؟ يا سلام، ده ايه ده؟ ده باين عليك انا قاعد مع اولياء الله الصالحين ولا ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا. مين يقرا كل يوم صفحة؟ والله يا جماعة والله ما هقول لك، والله العظيم مش هقول لك احسن من ما فيش صفحة وتبكي منها، صفحة وقلبك يتأثر بمعانيها وآية فيها تكررها خمس ست مرات، هتبقى صلة بينك وبين الرحمن تبقى بيها من عباد الرحمن. مين يرى كل يوم صفحة؟ ما يكسبش، هي صفحة قليلة. مين يرى كل يوم صفحة لله سبحانه وتعالى؟ الناس اللي هنا أهميتهم عالية وكلهم عايزين يختموا القرآن في أسبوع تقريبا. احنا يعني إخواني في الله يعني على القرآن توافقنا وعلى كلام الله انعقدت قلوبنا على معاني هذا الكتاب العظيم الجميل المجيد اللي هيصنع عجاب في حياتك وهيصنع عجاب في حياة الأمة كل ما هنرتبط به. يعني على هذا أترككم. شيخنا حضرتك الشيخ عادل كله، والله شيخ عادل أنا والله ما شفت حضرتك الحال، أنا يعني أنا وهمت إن حضرتك يعني أحد مشايخنا الآخرين، يعني أحد ربنا يبارك، أنا والله ما يعني ما خدت بالي في الحال، ربنا يبارك في حضرتك شيخ عادل، مع شيخنا الشيخ عادل كله وإخواني، أنا والله آسف والله ما رأيت حضرتك الحال، يعني ما تحققت بلام حضرتك. اتفضل.